السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. سنخطف في هذه الحلقة ريحانة درجات إغواء الشيطان للعبد، وسنخطفها من بستان مدارج السالكين. ما هي درجات إغواء الشيطان للإنسان؟ أول درجة، أول شيء يبدأ به الشيطان معك أيها الإنسان، الكفر. يريد أن تكفر بالله، يريد أن يشككك بوجود الله، أن يشككك في أسماء الله وصفاته وفي حكمته. يريد الشيطان أن يشككك بوجود الله وألوهية الله وربوبية الله، فإن ظفر بذلك فسيفرح بذلك فرحا عظيما وسيرتاح. هو يريد ذلك لأنه يريد أن تدخل النار، أن تدخل جهنم كما سيدخلها هو، ويريد أن تخلد في جهنم معه وبجانبه وبجواره. هذا ما يريد الشيطان. وجد الشيطان أنه لا يستطيع، وجد أنك مؤمن، لا تزحزحك هذه الأفكار ولا هذه الوساوس. ينتقل إلى الدرجة الثانية في إغوائه لك، وهي البدعة. ما هي البدعة؟ يريد أن يقنعك بخلاف ما أرسل الله به رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تعبد الله بخلاف ما أنزل الله وبخلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى، فتعبد بطريقة ثانية، بطريقة مختلفة، بدعة مختلفة، خطأ. فأنت متحمس تريد العبادة وتريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيلهمك الطرق التي تعبد الله، بس طرق خاطئة وطرق مستحدثة، بدعة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يريده الشيطان منك، والتغلب على هذه الدرجة يكون بالعلم واتباع العلماء الربانيين والقرب منهم والسماع لكلامهم ومعرفة القرآن والسنة ومعانيها، ففيها الحفظ التام لك ولدينك. فإن وجد الشيطان أن لديك سدا منيعا تجاه هذه الأمور، انتقل إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة، انتقل إلى الدرجة الثالثة من درجات الإغواء، وهي الكبائر. يقول لك ما بعد التوحيد ذنب، طالما أنك موحد فأنت من أهل الجنة، إيش مشكلة الكبائر؟ الله رحيم وغفور، وخلي رجائك بالله عظيم وكبير، استمتع، انبسط، لاحق على التوبة، لاحق على الإصلاح، العمر طويل. فيبدأ يمنيك حتى تقع في الكبائر: الزنا، شرب الخمور، عقوق الوالدين، ترك الصلوات أو تأخير الصلوات، كبائر يوقعك فيها. إن وجد الشيطان أنه لا يستطيع أن يغويك ويغريك إلى الكبائر، إيش يسوي؟ يبدأ يغريك ويغويك في صغائر الذنوب. ترى الشيطان صبور، ما عنده مشكلة، طول العمر يحاول كل دقيقة كل ثانية، ما تبقى كبائر، عادي عادي، يلا تعال عند الصغائر، هذه حاجة صغيرة، ذنب صغير، انظر هناك نظرة بسيطة، ثواني، يجيك في صغائر الذنوب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تستحقرها، الذنوب التي تظنها صغيرة فتستحقرها، إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب مثل قوم ذهبوا إلى فلا، إلى صحراء، فأرادوا أن يجمعوا حطبا ليشعروه، فكل واحد أتى بعود حتى اجتمع الحطب، ثم أشعلوا النار وأنضجوا الخبز. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وهكذا محقرات الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه. فمحقرات الذنوب تجتمع عليك أيها الإنسان وقد تهلكك. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال من الحصى الصغير اجتمع أصبح حصى كبير وأصبح جبل، فلا تحتقر هذه الأمور، هذه الذنوب الصغيرة. الشيطان ترى طول العمر قاعد معك يجمع لك يجمع لك يجمع لك من هذه الذنوب. تخيل هذه الصفحة البيضاء نقطة سوداء نقطة سوداء نقطة سوداء حتى تمتلئ، حتى تمتلئ. الشيطان شغال عليك بالطريقة هذه، فانتبه من هذا المدخل، المدخل الشيطاني. فالشيطان حريص على هذا الأمر وحريص على إغوائك. ما قدر على الكفر ولا قدر على البدعة ولا قدر على الكبيرة يشغلك بالذنوب الصغيرة، يشغلك بالصغائر التي تحتقرها. طب إذا لم يستطع على موضوع الصغائر ماذا يفعل؟ إيش هي الدرجة الخامسة والسادسة من الإغواء؟ حنتكلم عنها بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الشيطان إذا أراد إغواءك يبدأ بالكفر، فإذا لم يستطع يحاول أن يقنعك بالبدعة، إذا لم يستطع يحاول أن يقنعك بفعل كبيرة، فعل الكبائر، إذا لم يستطع يقنعك بصغائر الذنوب ويجمعها عليك. فإذا لم يستطع ماذا يفعل الشيطان؟ خامس درجة، يشغلك بالمباحات. يقول لك يا أخي نام، ارتاح، انسدح، روح، اطلع، اتمشى، مباح عادي. واحنا مو قاعد يقول لك حرام، بس الشيطان ايش قصده؟ يشغلك بالمباحات عن الطاعة. يعني هذا الوقت كان ممكن تقرأ فيه القرآن، تحفظ فيه القرآن، تتعلم عن دينك، تتصدق، تدعو إلى الله، أعمال كثيرة وعبادات كثيرة كانت تستطيع أنك تفعلها في هذا الوقت. فالشيطان أشغلك عن هذه العبادات بفعل المباحات. يقول خلاص هو مراضي يعصي، بس خلاص خليني أشغله بهذه المباحات حتى لا يتفرغ للطاعات وللعبادات. شوف الشيطان ما يستسلم وما يهمه أنه يا كفر يا خلاص، لا لا لا، هو معاك. أهم شيء يبعدك قد ما يقدر عن عبادة الله. وهذا يتضح كثيرا في الدرجة السادسة. طب ما استطاع أنه يشغلك بالمباحات، أنت حتعبد الله، حتتعبد. يعني أنت هذا الوقت، هذه الساعتين، هذه الساعات، هذه الأيام في رمضان غيرها، أنت قاعد تتعبد، تبغى تتعبد، ما حيقدر يشغلك بالمباحات. إيش يسوي؟ هذه الدرجة السادسة والأخيرة، وهي إنه يشغلك بالطاعات المفضولة على الفاضل. يعني في طاعتين، في عبادتين، أنت تبغى تسوي عبادة عظيمة لها أجر كبير وحسنات كبيرة وكثيرة، فهو يحاول يقنعك إنك تفعل عبادة أجرها أقل وحسناتها أقل وتنشغل بشيء أجره أقل من عند الله سبحانه وتعالى. والله هو الكريم، هو الذي يجازي، والله هو يعلم ما هو أفضل، والله سبحانه وتعالى قد يجازيك بالكثير على القليل. لكن الشيطان قاعد يجتهد في إغوائك، لأن الشيطان أخذ عهد على نفسه أمام الله، قال لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يزين لك الحرام، فيزين الحرام لك ويحاول إغوائك، إغواء الجميع، ثم قال إلا عبادك منهم المخلصين. يعلم أن هنالك عباد خلص، الشيطان لا يستطيع إغواءهم. قال لأحتنكن ذريته، يعني سأتحكم في ذريته وأحاول أن أوصلهم إلى النار. لكن إيش قال؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلة، فقليل منهم لن أستطيع عليهم، قليل منهم لا أستطيع إني أغويهم. الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين الذي اتبعوك شيء ثاني، بس عبادي الخلص المخلصين المؤمنين ليس لك عليهم سلطان. لأن الشيطان لا يملك إلا الوسوسة فقط، محاولة الإقناع، تسويق الحرام، هو مسوق يحاول يسوق لك الحرام. فأنت إن اتبعته فهذا منك، أنت الذي اتبعته، أنت الذي اتبعت، أنت الذي فعلت، أنت الذي أذنبت. فتستطيع أن تترك الشيطان ووساوسه ولا تلتفت إليها، وتعبد الله سبحانه وتعالى، وتسلك الصراط المستقيم كما يريد الله سبحانه وتعالى. الشيطان هو أول من يتبرأ ممن اتبعه، يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا دعوتكم، أنا سوقت بضاعة الحرام لكم، أنتم الذين اشتريتم هذه البضاعة، أنتم الذين قبلتم هذه البضاعة، أنتم الذين فعلتم الحرام، أنا غصبتكم. هل الشيطان مسك أحد من رقبته وأخذوا الحرام؟ لا لا، كل واحد راح للحرام برجوله وفعل الحرام بنفسه وبجوارحه. عشان كده تشهد الجوارح، الجوارح تشهد يوم القيامة على الإنسان، لأنها هي التي فعلت الذنب. من الذي حركها؟ الإنسان هو الذي كان يتحكم، هو الذي كان يختار أن يفعل هذه المعصية وهذا الذنب. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. ولوموا أنفسكم، فالذي يتبع الشيطان فليلوم نفسه فقط. الآن الفرصة أن الواحد يتعوذ من الشيطان ويترك وساوس الشيطان ويسلك الصراط المستقيم حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده أقل الذنوب وأكثر الحسنات. الشيطان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم يجري فيك دائما وأبدا حتى تموت. حتى الشيطان يحاول أن يجري فيك مثل مجرى الدم، يحاول أن يوسوس لك، يحاول أن يقنعك بالحرام وبالخطأ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الشيطان ووساوسه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الانتصار عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين الذين لا سبيل من الشيطان إليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكاة منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.